اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعد أن ذكرنا مجموعة عن أحكام الرياء والسمعة والطاعات والعبادات، بقى عندنا ثلاثة أمور: 41 42 43 40. حاول نختصرها اعتبار أنه لعله لا توجد لها آثار أكثر من غيرها. فأولا قال: قتل الإنسان نفسه وكذلك إيراد الضرر البليغ بها لإزالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها، مثلا لقطع اليد وشل الرجل. فهنا ذكر سيد ثلاثة أمور: الأمر الأول قتل الإنسان نفسه، هذا من المحرمات، أو إيراد الضرر البليغ، هذا أيضا من المحرمات، أو تعطيل الأعضاء، تعطيل الأعضاء أيضا هذا من المحرمات. فهنا إذن ثلاثة عناوين ذكرهم سيد السستان. العنوان الأول وهو قتل الإنسان نفسه، قتل نفسه متعمدا، لا بد الخير، الحرمة تكون بالعمد، لو مسكين يرفع السكين هالسكين ضرب روحه، ما قاصد يقتل نفسه، وبعد ما يقول قتل نفسه تمام متعمدا، لأن لا تقع عليه الحرمة. الحرمة قتل نفس في عمد، في إضافة العمد، أما بدون عمد لا يكون. أو مثلا إيراد الضرر البليغ، لا بد من العمد. أو مثلا تعطيل أحد الأعضاء في البدن، لا بد من العمد. خلنا نشوف مصادر هذه الأمور الثلاثة، ثم بعد ذلك نشوف حرمتها، دليل حرمتها يعني سرعة، اعتبار أن نادرا تلك الأنواع يقتل نفسه، يعني مو مسألة ابتلائية، هذين ناقلته انتحار مثلا، صادقة كثيرة قضية قتل النفس. طرق مثلا بعض الأحيان مو يرمي نفسه، يشلق نفسه معه، أو تحرق روحها مثلا زي ما صار من قبل فترة، حرقت روحها بالنار، قتلت روحها، ودليل الانتحار عند الغربيين أكثر مما هو عندنا، وإن كان تسمع هنيك بالانتحارات ثلاث الكلام من الغربيين. في الآن اللي هو المصداق الثاني، إيراد الضرر البليغ، إيراد الضرر البليغ هذا موجود الآن، وأعظم مصداق يعني نسمعه وأكثر مصداق نسمعه أكل الحبوب. فليعلموني بناتي شيء ذي الخيال، إياهم في المدرسة يقول واحدة من الصف ويانا تلعب حبوب واجد، لا وقالت بتموت ما تبت عيش، دي أكل حبوب واجد يفلس شعدها، شوف عاد إنه سبب لها عملية، لازم العملية، أو مثلا شوف نفسها دائما في المستشفى، خلاص مرض، دائما مرض، أو يتلف شيء داخل بدنها. فهذا يمكن دخلة المصداق الثاني أكل الحبوب. مرة مرت عن القضية وعالجتها والحمد لله نجحت، يعني الحمد لله رب العالمين. وهي واحدة من أرحام أرحامه، هي ما تنسب لي مباشرة بس نسيبة نسيبك، تمام؟ مثل ما ما يهم، المهم نسيبة نسيبك. فدي نسيبتي اتصلت لي وقالت لي أن هذه البنية عمرها 16 سنة بلعت بطية حبوب كاملة. نعم اي مش عندي. فطبعا فقالوا لي ما ادري اذا تقدر تخلي قضيه، قلت خلاص خليها تكلمني. بعد يعني ما هذا كلمتني فصرت اواصل وياها بالحلول، فوصلت الى السبب، هم يقولوا حتى تعالج لازم ترى السبب، والسبب اكلها، سبب اكلها تمام، تريد تنتحر. ليش تبغى تنتحري؟ يقول وضع البيت، وضع البيت المنزل، تقول ابوي وامي شباب، ما احس براحه، ما احس اهتموا بي، ضايعه يا عمي، ما احس بي وجود اصلا، ما احس بالحياه. فشوي شوي حسسنا بالحياه، خلينا تحس بالحياه. لما حست بالحياة عرفت يعني زين، حست ان الفعل يعني مو بسيط. كيف سويته؟ يقول كيف سويته؟ كيف سويته؟ الحمد لله الان صارت زينة وزوجت وانجبت، الله يوفقك. واحدة ثانية صرنا نعالج فيها، سبحان الله، هذه عاد بتبلوى بي، هذه الثانية دي أقل من دي، دي أكبر، دي يعني سنن أكبر الآن. وسبب سبب الحالة اللي جت لها زوجها، زوجها ضرب شلق بدنها، شلق بدنها وصارت كل كاسة كل كبيرة. ايه حاله خلاص صار الحاله كيف جتها؟ اخوتها ما صاروا وياها، صار يمكن يزوج مجازي ما داركوا قضيتها، فصارت في حاله تشوف ان لا احد يساعدها وزوجها ما يترك لا احد يشلون، فصارت تتعالج في الطبيب الثاني. تقول هي من عفتها طبعا، من عفتها. ها محمد حياك تفضلوا حياك الله. ادرس الحين سرح ايه تفضلوا حياك الله. ايه تعال انا راح اجلس قريب حياك الله. الله يعزك الله يسلمك. زين تقول عن شوف عفتها عجبتني وانا تقول لما جه الطبيب النفساني جاء قال لي افتح وجهك، قلت كل شيء للدين يعني الحاله من الداج من احد ياي تب يعني صار فت ما بدي اتكلم الحاله هذه اللي فيه. قالت لا ما أخاف، قالت ده في حد أتكلم وياك أخذ راحتي وياك أخذ وعطي وياك، قالت أنت بتعالج نفسيتي بتعالج وجهي. طبعا انزعج بابا، فجاء طبيب ثاني، طبيب ثاني نسبيا صار يعني سياسي شوي في الآخر. المهم توصل وياه قال لهم في ما لاش اصلا حاله نفسي، في ناس كب تمام تحتاج تطلع من هذا الكب، والحمد لله طلعت يعني من ذا الكب، طلعت من اشياء واجد الحمد لله. الانسان اللي يبغى يوصل اذا يسمع يوصل، تمام، اذا هو يبغى يسمع يعني يبغى يتوصل للكمال، وسمع من الانسان الذي يعطي كمال، يصبر. اما اذا ماكو ما يبغى هو وين بقى مال اصلا يبقى ان بطلع من الحالة انا هوسين بطلع من حالة الهوس اللي عنده كيف تطلع وانت ما تبقى تمس مع الكلام ما ممكن. ففي ناس عندهم قابلية حلوين حلوين. اذكر واحد على القضية اتلت ما شاء الله رشد بدنه تتعذب ولعل هذا يصير من النوع الثالث تعطيل اصطلت يا واجب الان ما ينزل تكتبها وسط تمام قلت عليك احنا نرجوك وكذا وما درويته فقلت لانت علاجك ان اواصل وياك مثل الحبوب اللي وياك يقول الشهر لازم تاخذه هو السنة لازم تاخذه لو يقطعها يرجع عليه وانشكك وانشكك علاج الحبوب اقول له انت علاجك كهوات اني لازم اواصل وياك اذا واصل وياك تمام يعني برك تحملني وتحملت كل فيها فيها واصلت وياك. اذكر بعد ما تخلص من ده جاب لي سموه هدايا واجد لا انت طلحتني من اجمل يقول لي قيمة دي الهدايا قيمة مستشفى واحدة قيمة واحدة مستشفى اتعالج فيها ايه اسبوع مثلا وطول السنة بعالج لا اجل دين قيمة مرة واحدة زين. فانتفع واجد قلت له ايش من ضمن الحلو اللي عطيته وياه يمكن حتى تستفيد يمكن يجيكم يعني ناس تشوفون. قلت له انا مثلا اتصل لي اذا جيت لك حاله اتصل تمام انا بعطيك وقت معين تدلي تمام وبخليك لك مجال انك تتصل انا ارفع حاجه قول لي ومن اقول استمع استمع على طول يعني جديد ميت من همس يعني الشيخ يقول له تقول لي طفل النار باطل قول لي بس ما تبغى انت انا باطل فصار ينفذ بعد الحين تخليه في الحمام ما عليه مو مشكلة. تالي وصلت وياه ايه وصلت وياه قلت له ايش الان انت نسبيا يعني 80% راحت الحالة عندك تمام بعد 20 شو تسوي؟ اذا جت لك الحالة تذكرني وانا لما قلت وياه هيك اقول لك حممني له اقول له الشكل يعني اخاطبها الشكل يهجي يدري اقول انت بس انا كبير اكبر مني اهدده فاستمع دين بلا مواصل يقول اشفقد شيخنا من اجلي حالة كانك زين بتنقض علي تقول اخاب نفسي اقول اخاب ما باطل اخاب شاهدنا أتى بحالات كثيرة تصير من النوع الثاني أو الثالث تحتاج إلى علاج يعني تحتاج لين استحيادة نصرية صدق يعني بعض الأحيان واحد يفكر نسوي له عيادة ما ننبطلون خير ثواب يعني نحتاج نفلوس زين. يقول قتل الإنسان نفسه وكذلك إرادة الضرر البليغ بيته وكذلك بعض الأعضاء. شوف الآن المصداق اللي جابه قتل الإنسان نفسه واضح بالعام يعني من يقتل الإنسان نفسه بالتدخين بالخنج بالضوء بيرمي نفسه من فوق زين أي شيء واضحة هذه مصادقها. هو أراد يجيب مصادق لل الضرر البليغ كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية كالكبد مثلا يقول لي إذا سافر هذا إنزال عندك الكبد سوى الفعل هذا إنزال منه الكبد زين نعم شلون كيف يعني عندك الكبد مو أمر رئيسي له القلب مو أمر رئيسي له إذا في شيء يقول إذا تأخذ هذا الشيء دواء معين سموم أي شيء أكل معين سموم معينة يتلف عندك عضو، فهو ما يجوز له يأخذ هذا لأنه بيتلف عنده العضو. الحالة الثالثة التعطيل، تعطيل العضو كقطع اليد وسل الرجل، يعني يقطع ايده ياخذ دم يقطع مجنون له هذا لا ولا هذا هم بعد حرام، او سل الرجل ما تنسل الرجل للمصادق الشلال، مثلا اخذ بعض الحبوب او الابر، الابر بعض الحين شل ابر مال المخدرات ومال هالامور اللي بعضها شل الانسان، وبعض الاحيان الزيوت الخاصة يقول لك طبيب انت عندك شريان مسكر سلك قطرة ما يسموها تمام وحلله، بس اذا تاخذ هالنوع من الزيوت ترى يتسكر يتسكر، وهذا واجد. انا عندي ولد عمي الله يحفظه شكل كان بيجي شلل لما دارت المواساه على طول على طول، يقول ما شفت الا زي الكهرباء شيء غريب زيوت هذه بلوى تتراكم تتراكم تتراكم تتراكم ما تشوف الواحد طاح وفي قالوا عنده شلل نصفي عنده شلل في تفكر عنده شلل في كذا هذا ايه، فلو يعلن انه اذا استخدم هذا يصير عنده شلل ما يجوز طريقه في أضرار غير بليغة، ولهذا يقول في درب الدخان حرام له حلال، قالوا الفقهاء حلال إلا إذا ورث ضرر بليغ تقيده، يقول هو في ضرر الدخان في ضرر مو ما في ضرر، ضرر مو بليغ، إذا ضرر مو بليغ جاء، فإذا ليس كل ضرر محرم. شوف واحد بعض الأحيان مثل طاقة إذا يأكل بعض الأكلات يوجع بطنه، لو لا الشيء ما تناسبه، أنا مثلا بعض الأمور ما تناسبني، فلو أكلتها فلافل يقول لا تأكل فلافل، لا تدان الفلافل، ذاك اليوم أنا قاعد هنا أحضر جبت السيدة بعد فلافل بيعجب تقول له بيعجب كيف يا طاقة إذا أعرف القولان أنا ما أقول له قال لي لا شوف الدرجة شوف الغور أقول يعني فلافل مفدفد فلافل مفدفد ويعني وكله هذا إيه أحسن تشتري وأنت سألت بعد ساعة خلاص قلب بعد ساعة على طول فعل قتلني أبغى ثلاثة أيام يبقى في بطن السماسي قتلني يعني قتلني عليه فلا ما ينفع لي ما يناسبني أبدا، فده الآن ما نقول أن الوجع ده محرام يعني لأنه ما أسلك شيء وما ترك مثلا زي ما قال مثلا تعطيل أمر معين في البدن، لكن على قولته ألمني ألمني يعني، فإذا يصل الحالة بالإنسان إلى نوع من خاصة مثل ما قال أو شلال أو تلف مثلا بعض الأعضاء الرئيسية ما يجوز، هذا ذكر بعض المصادق بشكل أنا أقول لكم إجمالي إيه إذا يدري أنه يصيب نوع من الموت أو نوع من الإغماء أو نوع من النزيف يصد الضرر مثلا في الاحتمال كان عقلائي احتمال قوي يعني اعلم احتمال قوي انه يصيبني يعني دي طبيعته الشكل دا يعلم، اما دا في احتمال ضئيل الشكل يجوز. زين هذا الآن في 41 الحرمة، طبعا حرمة دليل الحرمة قوله تعالى ولا تلقوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذا خلاصة الآية يعني سورة النساء 29. ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. عدوانا وظلما هذا يقول عمد يعني فسوف نصليه نارا. ولعل هذا أحد آثار الله القتل. وقول الصادق عليه السلام من قتل نفسه متعمدا، لاحظوا القيد جاب الإمام الصادق، فهو في نار جهنم خالدا فيها. وإن قال زين هذا إذا قتل دليل الحرمة من الضرر البليغ أو تعطيل العضو، شنو دليله؟ يقولوا مذاق الشارع في الدليل. يمكن أول مرة يمر عليكم مذاق الشارع. مذاق دائما يعبر عنه السيف الجواري في المهدد، مذاق الشارع. معنى مذاق الشارع يعني استنتاج الفقيه من تبرز الروايات المحرمات. يفهم نفس الإمام ما في رواية نص، لكن يفهم مثل هذا تمام أنه حرام. ما في نص لا قرآن ولا حديث أبدا، لكن من كبر الروايات كثر الروايات تمام هذا أدى ما يكون. مثلا الآن تقول نعرف ذوق الشيخ، مثلا فرض مثلا الآن قالوا الشباب بيروح الكورنيش، قالوا واحد خلي الشيخ يروح يعني، فهذا يقول تقول ما أظن يقبل ليه؟ معنى أنا ما أفرق، ما أدري ما أفرق، يعرف مداخل، قال أنا ما كنت شبهات يا كذا ومرمرة وما أدري، وهو يحللها، هذا لا من كثر ما أتكلم مثلا، جنبوا تورعوا مثلا. الكثر ما أقول هالأمور دي هو يصير عنده الفقيه بعد. الكثر ما ينتبر الروايات مثل الحرام يصير عنده ملكة شنو تنضاف شيء جديد سموه المذاق. أذكر مرة الشيخ جامل جام يفضل عليها هذه، قال مذاق ومذاق ومذاق شنو دي مذاق، فصار يدور على القبلاء. ها بعدين علمت الحالة بعدين اشتوي على المنطقة فضل ما تفضل. الثاني والأربعين إذلال المؤمن نفسه كان يلبس ما يظهره في شنعة وقباحة. وقباحة عند الناس الإذلال مر علينا وين في إذلال المؤمن، إنك تذل مؤمن بأنه حرام، وعرفنا معنى الذل هنا هو نفسه غاية ما في الأمر الخلاف، أن هنا ذل النفس بالنسبة للغير وهي ذل النفس بالنسبة للنفس إلى نفسه. هذا الفرق. الدليل اللي أخذناه هناك يمكن نطبق عليه من أيضا، وبادي لكم رواية أنا من باب يمكن هناك ما جبت ثاني وأبوها، وهي يقول المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال قال الله عز وجل قد نابذني من أذل عبدي المؤمن. النبذ يعني الرمي، نابذني يعني رماني أو حاربني، أنت تقول نبذه ونبذته مكانا ترقية، يعني رمته قلت في جهة، رمته في جهة. تفضلوا. سلام محمد، حياك الله. تفضل تفضل حياك. اهلا. فانت تقول لي حسين مثلا هذا يقول من ذل عبدي المؤمن، هم هو ما دام هو مؤمن وذل روحه اذا ذل عبد مؤمن، زين صار على ذل عبد المؤمن. ذل عبد المؤمن يعني عبد الله ذل انا الواضحه. زين انا الان لما اجرد نفسي اقول انا انسان مؤمن شيعي امام عدل ولا أقوم أذل روحي، إدلالي لنفسي هم إدلال عبد مؤمن. إيه فينطبق عليه. دورت الأحاديث على انطباق يعني رواية على نفسه ماته، فلعله العلماء يستشهدوا بهذا من باب المسلم يعني أنه حق مصداق. جميل، خلنا نشوف يا شباب مصادق الإدلال على النفس. مصادق الإدلال قال أنا بعد إدلالكم مصداق، زين هذا الآن قرر ما عرفنا ومعنى عرفنا ما سبق، خلنا نشوف مصادق. قال كأن يلبس ما يظهره في شنعة. كيف يعني؟ شوف جاب رسته خفيفة ينافس وطالع فيه ولفت نظر الناس، ويمكن بعد يتكلموا عليه الناس. لا وقت كله ليش يعني كله خفيف؟ يعني لا مثلا ما تقول هذا مثلا الفقير حتى انه كله خفيف، او مثلا عمل في الخضرة في بواب اخوه مثلا كله بسيط عمله تمام شغلته، اما لا يجي المجالس حالة حالة النفس تنفر نفس المظهر لما تشوف فيه يعني وصف تمام ثيابه وكذا، بعض الأحيان شعره بعض الأحيان وجهه ما تحس سيعتني. هذا اللي يقول يظهره في سنعة، هل سنعة جميل؟ هذا إذلال، إذلال نفسه. هل هو النفس مجرى؟ نعم حتى الليل حتى لا شلون يعني مني يعني ايه ايه نوبة لا مو ده هذا يمكن لب السهرة ممكن ها مو سنعة دي لأنه مو تناعة ايه هذا ها هذا ها في الصيف لبس الشهرة إيه نفس الشهرة معنى أن الإنسان يجن نفسه وهذا يصير إليها. يعني هذاك مصداق ولا مصداق آخر؟ يعني الإدلال عنوان تارة سنعة وتارة نصيح إيه الشهرة أشكر ما أدري ما مر على نفس الشهرة مر كأنما في مصداق إنما مر علينا مر وأنا أذكر أنك أن مر علينا على كل حال يمكن داخل أنا قارني يمكن داخل مكان ثاني زين. وقباحة عند الناس يعني في لما تشوف تقول هذا لبس قبيح أو شكل قبيح زين ممكن يصير في بعض الناس أنا أشوف يعني بعيوني أشوف كثير النوع من اللبس أشوف. أو افترض واحد مثلا مرة واحد قال ولما أعطيك 10 ريال زين ستر بس أورد قلت إنه ما عليك صوف يا رب ما سوى هذا إذلال ذي النفس يا حل ذي النفس هذا حرام طبعا مع أن عورة مسترة لكن شكله اللي توقف قبيح يعني قبيح أو أنه يعني محل كلام الناس علم. وهلما جرى في امثال هذه الامور عندكم مصداق صحيح جت بالي من شوي اللي خلانا اعرض عنه هل انه يختلفوا هل كنا يعتبروها العرف لو لا يقار اذا يقار هذا معنى هذا معنى يختلف من شوي ممكن واللحية وهذا اللب شكل عجيب ملفت ايه ملفت ايه صحيح الله يجيرنا زين بعد عندنا مصداق الثالث والاخير في المحرمات اثنان الشهادة ممن اشهد على امر ثم طلب منه اداء الشهادة اداؤها بل وان شهده من غير إشهاد بشرح لكم إذا ميز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حج شهادته في نصرة المظلوم. فهنا عندنا نوعان من الشهادة نوعان في الشهادة الشهادة الأولى شهادة الإنسان على شيء شاهده كيف يعني أنا مثلا كيف فلان يسرق زين يوم الايام صارت دعوة هذا قال تركت قال ما تركت لا قال واحد ترى فلان شاف يعني أنا قال إذا فلان شاف يشهد ترك فأنا يجب علي أشهد ويحرم علي عدم الشهادة يقول كثمان الشهادة محرمة لأن شاهد لا لا تستأذن المفضل فإذا أنا شاهد تمام وشفت الحادثة وتشهدوني وما شهد يقول هذا حرام هذا شيء محرم ها مولانا تفضلوا أنا كل اللي قلت هو إيه تفضل خيار زين هذا الخير واجب هذا الثاني أن تشهدوني على شرط أنا ما شاهدته ولكن أعلم به إما بينة أو خبر ثقة يعني أبو جاسم جليو قال لي أنا ترى شفت فلان كذا أنا مصدق عندي جليو صادق وقال لي ترى شفت فلان نفس اللي قال لي أبو جاسم شهادة بيحن نعم أقول له شهادة بس أنا ما شفت فلو قال لي من بعض تشهد يا أخنا يجب تركها في محرم حياك الله مولانا تفضل سلام الله كيفكم تحبون جميل بارككم الله بارككم الله ان شاء الله بس نكمل حدث عن محرم اثنان الشهادة مثل يصير محرم ومثل يصير غير محرم السيد الثاني جايب مصداقين اثنان فنوضح لهم الشباب صورة النوع الأول أن يكون مشاهد أنا شاهدت أمر فرض محرم واستشهدوني عليه في المحكمة الجعفرية الشيعية أو عد مرجع أو عد فاضل مثلا من فضلاء فهنا يحرم علي أن أكتم هذه الشهادة هذا واحد من المحرمات أو نوع من المحرمات تارة لا هو النوع الثاني اللي وصلنا إليه وهو أني أنا ما شاهد ولكن من شاهد أخبرني بل أخبرني عادل ثقة فلما يستشهدوني على هذا الأمر من بصير شاهد عند العلم علمي حج علي لو كتمت الشهادة وما شهد فحرام هذا اللي يريد السنة كتمان الشهادة ممن أشهد على أمرين ثم طلب منهم أداء هذا الأمر شاهد بل وإن شهده من غيره شهده من غيره يعني علم به من غيره إذا ميز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حج شهادته في نصرة المظلوم هذا عرفه ما ترد وهذا عرفه والتارق من وين عرف من البينة قالوا لي ترى زيد هو اللي تراب وإحنا ستناس إخنا وعمر ما تراب أبدا فإذا في واحد ظالم في واحد مظلوم فأشهد وأدافع عن المظلوم هذه مشكلة دي قضية اجتماعية يعني. بعض الحام واحد يعلم يدري لو لا بس يمكن ما يستشهدوا ما يقول تعال اشهد واحكم بعد تريح شوية زين. هذه الشهادة حرمتها تقريبا ثابتة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة المفسرة للقرآن الكريم. نكتفي بآية شهادتنا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها بس ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تعبير الآية بالإثم استفاد منه الفقهاء الحرمة، الإثم بمعنى الحرمة. ومن هنا أفتى الفقهاء بحرمة كتمان الشهادة. ثم تتبع العلماء شروط الشاهد، هل الشاهد يؤخذ به مطلقا او لا؟ يعني يمكن ان الشاهد صبي صغير، هل عمره 13 سنة مثلا، 12 سنة، 10 سنوات، ولا شاب، فهل هذا يعتبر شاهد او لا؟ يقول لا، لابد في الشهادة من البلوغ كما الشروط العامة. يمكن ان الشاهد مجنون هم بعد لابد من العقل. إذن الشروط العامة، الشروط التكليفية اللي يسموها شروط التكليف، لابد من وجودها الشاهد حتى يكون. الحكم الثاني فيما إذا كانت الشهادة حرج شخصي. كيف يعني حرج شخصي؟ يعني يمكن أنا أصير شاهد، بس إذا أصير شاهد تمام يمكن نخبة أثر عليه، يعني يضغطوا عليه نفسيا، يمكن أهلي عائلتي هذا اللي ولا أصير ضغط ضغط ضغط عليه ما أقدر أتحمل، أنا أصير عليه مشقة. يقول الفقيه يسقط عن نفس الشهادة لوجود الحرج أو المشقة. نعم كيف يعني؟ شهادة مطلقة إكمالا. المصداق الثالث في الحكم التقاضي عند قاضي الجور في المحكمة الكبرى. ودونا هناك وقالوا لي اشهد، لا اشهد ولا اشهد، عاد خلي ذي اللي يحكم. أدعى لي هذا اي والله هذا ما يشهد عنده، مقصود من القاضي قاضي عادل، قاضي لا قاضي الجور. ولهذا قضايانا الآن لما تصير الشروط مسألة طلاق تمام ودوها هنا، أو مسألة عرف ودوها يعني ما تنفع هي في المحاكم الشيعية ودوها هنا. والترافع عندهم حرام ما يجوز، ترافع عندهم ما يجوز. فهذه تقريبا مصادر ثلاثة، والرابع ما ذكرناه من قضية نكرة المظلوم. وهناك جملة أخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة، يعني في محرمات نحن وصلنا إلى 43 محرم وأكثر طبعا مع التفصيلات اللي ذكرناها، مثلا إذلال المؤمن، إهانة المؤمن، هذا جعلها في قسم واحد هو تمام، إهانة المؤمن مثلا، تخويف المؤمن، الاستخفاف بالمؤمن، ما أدري شلون عبر بأشياء واجد، إذاعة سر المؤمن، تتبع أثرات المؤمن تمام، والاستخفاف به إذا كان فقيرا. هذه كل حالها شخصان فيها تسعة أمور، وهي واحد يمكن توصل اللي ذكرناه كلهم، يمكن يوصل تقريبا أكثر من 50 أمر من المحرمات. يقول السيد في بعد محرمات ما ذكرناها بدي في مطاوي الرسالة، في نفس الرسالة إن شاء الله بديكم. كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من الحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها. ثم قال: ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى، اتباع أوامره ونواهيه، تزكية النفس وتهذيب النفس عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة. طبعا فيصير يقول لك الأمر الأخلاقي، هذه مسألة حلوة، يعني التحلي بالفضائل والتجنب عن الرذائل، شنو حكم الشرعي؟ قال: ينبغي، تعبير سيء، ينبغي للمؤمن الاستعداد، ينبغي، يفهم منها الفقيه الاستحباب. كلمة ينبغي تفيد الاستحباب كما هو عليها الآن في العصر. قديما تعبير العلماء بينبغي يفيد الحرمة، قديما يعني يجب خلاف الحرام، قديما كما هو في عصر صاحب المعالم الشيخ حسن صاحب المعالم ولد الشهيد الثاني يرى هذا الرأي وما قبله، إلا أن العلماء استفادوا من نفس الروايات ينبغي تفيد الاستحباب، وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من استذكار الموت مستحب، وفناء الدنيا وعقبات الآخرة، لأن هذا حد من البرزخ والنشور والحث والحساب والعرض على الله تعالى، تذكر أوصاف الجنة ونعيم الجنة وأهوال النار وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإن ذلك مما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته والتوقي عن الوقوع في معصيته وسخطه، وهذا تأخذهم في الأبحاث الأخلاقية. إلى هنا تقريبا انتهينا من المحرمات، والحمد لله رب العالمين.